أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا فضلت أن أبتدئ بهذه الأسس والقواعد أنه سينبني عليها يعني الشرح الطويل خلال دراستنا لهذا الكتاب المبارك، وستتضح لنا أمور كثيرة حينما يعني نضع هذه القواعد وهذه الأسس. فقلنا أن أول شيء من خصائص أهل السنة والجماعة هو العمل بالقرآن والسنة، وهما مصدر الأدلة النقلية والعقلية. الأصل عند أهل السنة والجماعة في الإثبات هو القرآن والسنة، وهو دليل نقلي وعقلي، يعني دليل نقلي وعقلي في ذات الوقت، على أساس أن صحيح العقل السليم يتفق مع صحيح النقل الشرعي. لا، لأن لو الإنسان اصطدم بقواعد الإسلام الصحيحة خاصة في أمور العقيدة دل هذا على فساد عقله وفساد فطرته. فالعقل الصحيح الخالي من التخريفات والخيالات والتصورات الباطلة يتفق مع أصول وقواعد الأدلة النقلية. والذي اجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية في 10 مجلدات لكي يثبت هذه القاعدة، أن صحيح العقل المفطور على الخير يتفق مع صحيح النقل من الكتاب والسنة. وقلنا بأن القرآن هو خطاب الله تبارك وتعالى، خاطب به البشر إلى يوم القيامة. فما بالك بهذا الخطاب؟ هل هناك خطاب أعلم وأحكم ومليء بالبركة والعلوم والتشريعات من هذا الخطاب؟ يعني دساتير البشر التي توضع لكي تزن البلاد والدول، هذه فيها من النقص ما فيها، وفيها من الخير ما فيها، وقد تقر في زمان ويأتي بعد ذلك من يلغي هذه القواعد التي تسير عليها بين سبيل. أما خطاب الله تبارك وتعالى فلم يلحق عين ولا نقص ولا فساد، ففيه خطاب للقلوب والعقول والأرواح والملوك، فيه خطاب لكل شيء، حتى فيه خطاب للجمالات حينما يأمر الله تبارك وتعالى الأرض فتنشق، ويأمر السماء ويأمر السحاب فيمطر. هذا كتاب مليء بالعجائب، وقد وجه الله تبارك وتعالى فيه الأنظار إلى قضية التوحيد في آيات كثيرة من القرآن، وناقش أهل الضلال وأهل الباطل وفند أباطيلا وبين ما عليها من الفساد، ووضع المنهج الصواب والصحيح. فأهل السنة من منهجهم أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة كأصلين أساسيين في إثبات النواهي العقائدية. هل في العقيدة فقط؟ لا، بل في الأحكام، في الفقه، في كل جوانب الشريعة الإسلامية. ليس ثمة أمر يحيد عن إثبات الدليل من الكتاب ومن السنة، وكما سنبين أقوال العلماء في هذا الباب. فلا ينبغي لأحد أن يدع قول الله ورسوله لقول أحد كان من كان، مهما كان، حتى لو كان عالم من العلماء، حتى لو كان ملك من الملوك، لا ينبغي أن تطرد هذه الأشياء. وكما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا المنهج الواضح الجلي لو أردنا أن نقارنه بالمناهج الباطلة لوجدنا أن أهل الباطل يعتمدون في إثبات الأمور العقادية على أشياء كثيرة، منها أصحاب الفرق الضالة الذين يعتمدون العقل في إثبات العقيدة، وكذلك الصوفية لا يكتفون بإعمال العقل فقط، بل عندهم أن من أصول التشريعات المنامات، عندهم الوجد، عندهم الشطح، عندهم السكر، إن يجيله غيبوبة، فلما يجيله غيبوبة فتتنزل عليه الفتوحات الربانية وينفتح له أشياء، حتى يدعوا أن الرسول بيجي يحدثهم ويخبرهم أمور من التشريع. هذه فرق ضلت عن الطريق السوي وعن السبيل المستقيم فادعت وأشياء كثيرة اختلفت مع أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة طريقهم واحد والعمل بالكتاب والسنة كأصلين في إثبات العقائد والأحكام وغير ذلك، بخلاف هذه الفرق التي اعتمدت العقل في إثبات العقيدة وغيرها من الأحكام وفي أمور الغيبيات والمنامات الصوفية وغيرها. هناك أقوال الأئمة يعني حتى أهل السنة أنفسهم، يعني أهل السنة والجماعة الذين لا يعني يتحركون إلا بدليل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن استطعت أن تحك رأسك بدليل فافعل. يعني لو تيجي تخرج تخرج من تبع الدليل، أفضل من ما يكونش مع الدليل. يعني شوف إلى هذا الحد الأئمة نفسهم بكلامهم بيرد عليهم إذا لم يكن معتمد بدليل. يعني شوف لما أبو حنيفة، يعني وأبو حنيفة له خلافات كثيرة مع الجمهور، تجد أكثر الأئمة له خلاف مثلا هو أبو حنيفة رحمه الله، ولم يكن أبو حنيفة مشاكسا ولا يبتغي هذا، ولكن السبب الذي خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله كثيرا في مسائله هو أنه لم تدون السنة في زمانه كما دونت في أيام الشافعي ومالك وأحمد، فكان رحمه الله يعني يأخذ بالقياس، يأخذ بالقياس لإثبات مسائله، ثم بعد ذلك كانت تأتي الأدلة. مثلا هناك أدلة موجودة في الشام وأدلة في العراق وأدلة في مصر، ولكن حركة التوسع لطلبة العلم في زمن مالك والشافعي وأحمد انتشرت وجاءت الأدلة من كل بقاع الأرض لأهل السنة حينما دونت، فتوفرت عند هؤلاء الأدلة الثلاثة. أما أبو حنيفة رحمه الله فلم تكن هذه الأدلة موجودة بين يديه كما وجدت بين الأئمة الثلاثة، فكان يستخدم القياس وأحيانا يستخدم الحديث المرسل لأنه لم يكن بين يديه من الإمكانيات ما بين يديه. ولذلك تلامذته خالفوا في كثير من المسائل كأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم، خالفوا أبو حنيفة تقريبا في ثلث المسائل لتوفرت لهم الأدلة. فهؤلاء الأئمة الأعلام كانوا إذا جاءهم الدليل حتى من التلميذ الصغير عادوا إلى الدليل، لم يكن عندهم يعني تقديس الأشخاص أو تقديس للعقل أو تقديس للمنطق، ولكن كانوا يعتمدون الدليل في مذاهبهم. أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، مش حاجة اسمها اعمل لي بعقل أمام الدليل، العقل لا يغيب ويذهب أمام الدليل، فالعقل قدرته أنه يشتغل في الدليل مش يثبت الدليل. وقال أيضا رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. أبو حنيفة نفسه يقول هذا الكلام، ما يحلش لأحد أن يأخذ مني قول إلا إذا علم من أين أخذناه، يعني جبناه من أي دليل. ده كلام أبو حنيفة رحمه الله. وروي عنه أنه قال لأبي يوسف وهو من أكبر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال له: يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، ما تكتبش كل شيء تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، وذلك لورود الأدلة. طيب، وقال أيضا: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركه قولي. لو أنا قلت كلام فيه مخالفة للدليل ما تاخدوش بقولي. يعني هل ترى بعد ذلك أن منهج أهل السنة والجماعة فيه تقديس للمشايخ، فيه التألم، فيه الكهنوتية، فيه الرهبانية؟ لا، بل العلماء نفسهم عندهم تحرر، لا يلزم طالب العلم عنده أن يقدس قوله، بل يعني يأمره إن كل كلام قال الإمام عليه أن يعرضه على الدليل، فإن جاء بدليل على كلام الإمام عليه أن يأخذ بالدليل ولا يأخذ بكلام الإمام. طب ماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ نقل عنه ابن عبد البر رحمه الله قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركه. أما ما ورد عن الشافعي في هذا الباب فهو كثير جدا. يقول كما روى ابن أبي حاتم رحمه الله: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. من الشافعي يقول هذا الكلام؟ لو أنا قلت كلام خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب، قد أصبت بجنون. يعني انظر إلى تقديس الدليل عند أهل السنة والجماعة. وأيضا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذ، أي خذوا من الدليل من حيث أخذ. ده منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأمور العقائدية والأحكام والعبادات وغير ذلك بالأصلين الكتاب والسنة. وأنت أيضا عليك خاصة في أمور العقائد إذا كان هناك نقاش أو كان هناك مسألة بتدرسها أو بتبحث فيها، عليك بإتقان الدليل جيدا، عليك بإتقان الدليل بإثبات الدليل أولا من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تفسير هذا الدليل، تفسير هذا الدليل، وسيأتي فيما بعد. الأمر الثاني من خصائص أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح في تفسير النص، وهذه هي الطريقة الثانية من خصائص هذه الطائفة المباركة الناجية إلى يوم القيامة، اتباع السلف الصالح في تفسير هذه النصوص، يعني النصوص اللي وردت وأثبتناها القرآن والسنة. أفسر، كيف أفسر هذا الدليل؟ كيف أفسره؟ هناك علماء من المتقدمين وعلماء من المتأخرين في باب السنة وفي باب تفسير القرآن وفي الأصول وغير ذلك. لو جاءني تفسير لآية أو حديث ورد فيه قول لعمر وعثمان وعلي وأبو بكر وغيرهم من أئمة الصحابة، وورد فيه كلام لمن بعدهم من التابعين ككبار التابعين حسن البصري وسعيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من هؤلاء العلماء، ثم جاء من بعد هؤلاء القرن الثالث كالإمام الأوزاعي والثوري والحمادين وابن المبارك وإسماعيل بن علية وأصحاب المذاهب الأربعة وأصحاب السنن الستة وأحمد وغيرهم، يعني تفسير هذا النص خلال هؤلاء. أقدم تفسير هذه القرون الثلاثة وأخذ به، أم أخذ من القرون النازلة في السنة السابعة في القرن السابع أو الثالث أو العاشر أو في المعاصر؟ يعني إذا اصطدم قول مع قول أبي بكر وعمر أو أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أقدم تفسير هذا الدليل؟ أقدم تفسير هؤلاء الكبار. فهذا هو معنى يعني تفسير العمل لتفسير السلف رضوان الله عليهم الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، والذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا ومدح في هذه القرون الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا هو منهج المدرسة السلفية، المدرسة السلفية، وإن كان هذا المصطلح قد سمي في زمن متأخر ولكن مفهومه صحيح، والمقصود به أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة كما قلت يعتمدون الدليل ويعتمدون تفسير السلف الصالح، الذين إذا أطلق لفظ السلف الصالح قصد به الأجيال الثلاثة الأولى اللي هما مين؟ جيل الصحابة كلهم علوم. الجيل الثاني اللي هو جيل التابعين الذين تلقوا عن الصحابة كالحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن مهدي وغيرهم من هؤلاء الكبار. ده الجيل الثاني هو تتلمس وعكرمة وأسلم وغيرهم ممن تتلمسوا على أي مين؟ على أي الصحابة رضوان الله عليهم. ثم الجيل الثالث اللي هم كانوا فرسان في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف عنهم السفر والترحال لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالسفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحمادين، حماد بن سلمة وحماد حماد الأنصاري وعبد الله بن مبارك وفضيل بن عياض وإسماعيل بن عليا، ثم تأتي إلى الأئمة الأربعة، ثم تأتي إلى باقي أصحاب الكتب الستة، إلى القرون الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم السلف الذين يعني يقصد بهم إذا أطلق قول السلف يطرح على هذه الأجيال الثلاث. وميزانهم كما هو معروف الأخذ بالدليل، الأخذ بالدليل من القرآن والسنة. الأمر الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة الإيمان بمسائل الغيب محصورة في الخبر الصادق، مسائل الغيب، فما أخبر به القرآن جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب كالإيمان بالقبر والإيمان بالحشر والإيمان بالجنة والنار والملائكة والجن وغير ذلك. هذا عالم يغيب عنه، لا نعرفه ولا ندركه ولا نحسه ولا نعرف حجمه ولا كمه، ولكن القرآن والسنة بيخبرنا إخبار إثبات عين، إثبات حقيقة، هي حقائق موجودة، ولكن تفاصيل هذه الأشياء نفوضها إلى الله تبارك وتعالى. هذا ومعنى الإيمان بمسائل الغيب. القرآن حينما يتكلم على الغيب دائما يثبت المعاني ويفوض الكيد إلى الله تبارك وتعالى. أما العقل كما قلنا في الدرس السابق فليس له القدرة على إدراك أو إثبات هذه الحقائق الغيبية، ما يقدرش، لأن العقل إمكانياته إن هو بيقيس على أشياء موجودة هو يعرفها، يعني بيقيس على أشياء حسية. حينما تكلمه مثلا عن فاكهة الجنة، كلمة الجنة فيها فاكهة، مجرد ما تقول للعقل إن فيه فاكهة في الجنة بيقيس على إيه؟ على الفاكهة اللي هو وراها في الدنيا. حينما تكلمه عن أنهار اللبن في الجنة بيقيس على اللبن هو اللبن في الجنة. كذلك في كل نعيم الجنة بيقيس على الذي شاهده وحسه في الدنيا. أما في حقيقة الأمر فهذه الأشياء تختلف في حقائقها، هذه تشترك في مسمياتها فقط ولكن تختلف في حقيقتها. فإذا كان هذا في المخلوق أليس في الخالق من باب أولى؟ فهذا يضرب قواعد الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه أو الذين بالغوا في التنزيل فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأمر الرابع من خصائص أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات، إثبات وجود لا إثبات كيف. يعني أهل السنة والجماعة يعتمدون هذا الأصل في باب الأسماء والصفات، يثبتوا هذه الأسماء والصفات إثبات وجود عيني، لا يكيفونها ولا يحاولون أن يكيفونها بل يفوضونها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك لمزهم أهل الكلام بأنهم هم المفوضة، لهم إيه؟ المفوضة. قال عن أهل السنة أنهم المفوضة، وقالوا عنهم أنهم المجسمة، يعني لأنهم يثبتون صفات الله على حقيقتها، البصر والسمع واليد والساق وغير ذلك، فاتهموهم أنهم مجسمة، أي يجسمون صفات الله تبارك وتعالى. ومنهجهم هو إثبات الأسماء والصفات إثبات عين أو إثبات وجود، ولكن لا يكيفونها ويفوضونها إلى الله تبارك وتعالى. والصحابة رضوان الله عليهم لم يرد عنهم أنهم ناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل الاعتقادية، لم يناقشوه بالأسماء والصفات أبدا، ما سألوه عن حقيقة هذه الأسماء، عن التمثيل والتشبيه وقياس الشمول وقياس التمثيل وغيرها من هذه الأشياء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم الأمة بلغة القرآن، ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله القرآن الواضح، فكانت تنزل الأسماء والصفات وهو السميع البصير، يفهمون ما معنى السميع البصير. لذلك لم يرد عن الصحابة صلى الله عليه وسلم أنهم ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم ترد لهم إشكاليات ولا رد ولا شبهات ولا غير ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم طريقتهم أعلم وأحكم، أعلم وأحكم، بخلاف ما قيل إن طريقة السلف أسلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا كلام مردود، لأن طريقة السلف لهم الصحابة من بعدهم أسلم وأعلم وأحكم، بخلاف ما قالوه إن الخلف لما جاءوا بالقرون النازلة إنهم أعلم من الصحابة في السنة. هذا كلام مردود ولا يعترف به أهل الدين والجماعة. الأمر الخامس من خصائص السنة والجماعة أنهم جمعوا بين الإثبات والتنزيل، يعني هم أثبتوا الأسماء والصفات أو أثبتوا علوم الغيب، أثبتوها ولكن لم يثبتوها ثم بعد ذلك يشرحوها، بل نزلهم الله، الله تبارك وتعالى نزلوه عن مشابهة الخلق كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأسمية الله تبارك وتعالى قادرا تسمية تليق ذلك، أما تسمية المخلوق قادر فإنه على حسب حقيقة هذا الإنسان أنه ضعيف، أما الله تبارك وتعالى فلا يقاس بخلق. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الإثبات في الأسماء والصفات وبين تنزيه الله تبارك وتعالى. الأمر السادس من خصائص أهل السنة والجماعة رفض التأويل الكلامي، رفض التأويل. والتأويل لو أردنا أن نتعرض لمعناه لعلمنا أنه معنى صحيح، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. معنى التأويل هو نقل اللفظ القرآني من حقيقته إلى معناه الواضح تفسيره، وده يلتقي التأويل بالتفسير مع المعنى في هذا المعنى. والإمام ابن جرير الطبري سمى كتاب تأويل التنزيل، يعني تأويل التنزيل يعني نقل اللفظ القرآني إلى المعنى الأوضح إلى الناس، فهذا معنى صحيح. ولكن أهل البدع وأهل الفرق سموا أنفسهم بالمؤولة، وهذه تسمية فيها تمويل على الأمة، لأن التأويل كما قلت معنى صحيح، ولكنهم أرادوا أن يشعروا الأمة أن هذه هي يعني نهاية بحثهم وجهدهم في هذه المسائل التي أولوها. ولكن لو نظرت إلى حقيقة التأويلات هذه لا ينطبق عليها معنى التأويل لا لغة ولا صلاح، ولكن حقيقة ما ينبغي أن نطلق عليه في أفعالهم هي التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. المعنى الواضح في القرآن لا يحتمل تأويل غير الذي ذكره العلماء من جيل الصحابة ومن بعدهم من القرون الثلاثة، ولكن هؤلاء يؤولون الكلام على معنى فاسد. فلو جئت مثلا يفسرون وجه الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نحن عند أهل السنة والجماعة نثبت أننا سنرى الله وأن الله عز وجل له وجه. هؤلاء من أجل أن يبطلوا هذا الدليل النقلي عشان يرفضوه تماما يقول لك هل أوله، طب أوله عندكم معناه إيه؟ هنجيب لغة العرب وهنجيب كل مقاييس ومعاجم اللغة عشان نفسر هذا اللفظ وجه الله. لن نجد أبدا في أي لغة من لغات العرب أن الوجه يفسر بالنعمة. هؤلاء جاءوا إلى اللفظ الواضح الصريح الذي لا يحتمل التأويل غير هذا، وفسروه بمعنى فاسد وهو نعمة الله، ويد الله تبارك وتعالى فسروه بقوته مثلا وخطوته، هذا تحريف واضح للكلم عن مواضعه. فأهل السنة والجماعة يرفضون هذا التأويل الكلامي يرفضونه ولكن يفسرون الله على حقيقته، لأن في حقيقة الأمر أن التأويل أو التحريف الكلامي يعطل صفات الله تبارك وتعالى عن حقيقته. الأمر السابع من خصائص أهل السنة والجماعة تقييد العقل وعدم الاعتداد به في غير مجاله. تقييد العقل ربطه لا يطلق كالدابة ترضع في كل واد تأكل من كل كلاء الأرض، ولكن يقيده الإنسان ويضعه في الأمور التي ينبغي أن يوضع فيها. وهنا سؤال يلي: هل العقل هو الوسيلة المطلقة أو هو الوسيلة الكاملة للمعارف البشرية؟ هل العقل وسيلة كاملة أو وسيلة وحيدة للحصول على المعارف البشرية؟ الجواب لا. لا يقول هذا إلا أحد رجلين: إما رجل جاهل لا يعرف شيء، وإما رجل يريد أن يثبت المنهج العقلي الذي يريد أن يعمله في العقيدة الإسلامية. والعقل في الحقيقة وسيلة محدودة غير كاملة. العقل ده وسيلة محدودة، له مطلق وله عام، له أن يفسر ويحسن ويطبع في الشريعة، ده مش من حقه، ولكن هو وسيلة محدودة كما قلت لكم في المرة السابقة. عليه أن يدرك الدليل لا يثبت الدليل. الله تبارك وتعالى منح العقل في القرآن في وظائف المال، في وظائف التدبر، في آيات الله في الكون من شمس وقمر وبحار وأنهار، ومدحه في مجال التدبر في آيات القرآن، ومدحه في مقام العودة إلى النفس بإعمال العقل والعودة إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو مجال العقل، مجال العقل. أما أن يثبت العقل ما ينبغي وما يجب وما لا يجوز، فهذه مهمة لا تنبغي إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة لديهم منهج واضح وصريح في التعامل مع العقل، وليس معنى هذا أننا نلغي العقل، نحن لا نلغي العقل، ولكن العقل هام في ترتيب الأدلة، في استنباط الأحكام. والعلماء يعني الأذكياء الذين لهم شهرة بهذا كان عندهم قدرة على استنباط الأحكام وترتيب الأدلة الشرعية على ما نراه في كتب أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وغير ذلك، كان لهم استنباطات تدل على مدى ذكاء هؤلاء. هذه هي وظيفة العقل التي بينها أهل السنة والجماعة. نقرأ كلام جيد لعبد الرحمن بن كلدون صاحب كتاب المقدمة، وهو يعني كما لو صح أن نقول هو أبو علم الاجتماع الذي ظهر في هذا الزمان. يقول رحمه الله في كتاب المقدمة: العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة. عقل ميزان جميل وطيب ويأتي بالأمور اليقينية، ولكن لا تطمع أن تزن به أمور الغيب والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طور، فإن ذلك طمع محال، لا تستطيع به أن تدخل في هذه الأمور الكبيرة. ومثال ذلك رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال، وده ما يقدرش، عنده ميزان عند الجواهري بيوزن يعني بالعشرين جرام أو الثلاثين جرام، ما يقدرش يجيب كيلو، ده ميزان الذهب، فكيف تطمع أن تزن به بالطن في الصخور في الجبال؟ هل يستطيع كذلك العقل؟ العقل قدرته أن يوزن جرامات، ولكن لا يستطيع أن يزن الأطنان، ولا يستطيع أن يقدر هذه الأمور في قدرها. لذلك لو جاء العقل لكي ندخله في مجال الفضاء الخارجي ونقول له ادخل كده في عالم النجوم واخرج شويه بشويه وفصلنا في المجرات، ربما اصيب الانسان بجنون لانه لن يستطيع ان يتحمل هذا العلم. هل الله عرف بالعقل؟ هذا الكلام رد عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ردا واضحا في كتاب الفتاوى، وانكر هذا القول وان الله تبارك وتعالى عرف بالشرع، عرف بالكتاب، بالكتب السماويه التي انزلها على رسله. يعني كل رسول اعطاه كتاب عرف به عن نفسه عن طريق هذا الكتاب. وان لو ان الانسان وكل اليه أن يعرف ربه بعقله ما عرفه أبدا. ليه؟ لأن أصحاب الملل الكثيرة الذين عبدوا البقر وعبدوا النار وعبدوا الأصنام وعبدوا الأحجار وعبدوا الملائكة وعبدوا الجان، هؤلاء وظفوا العقل في مهمة البحث عن الله، فكانت النتيجة إيه؟ عرفوا الله ولا ما عرفوش؟ هذه الأمم الهالكة الضالة وكل إليها أو كانوا إلى أنفسهم أن يبحثوا عن الله ويعرفوا الله. هل عرفوا؟ ما عرفته هذه العقول لأنها غير قادرة على هذا. أما طريق معرفة الله تبارك وتعالى فيكون عن طريق الكتاب ثم الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى. فمن أراد أن يعني يتعلم التوحيد تعليما صحيحا حقيقيا عليه أن يلتزم بالكتاب والسنة. فهذا كلام جيد للإمام عبد الرحمن بن خلد. الأمر الثامن من خصائص أهل السنة والجماعة الأخذ بقياس الأولى دون قياس الشمول والتشبيه في الإثبات والنفي. احنا فصلنا في شيء من التفصيل في المرة السابقة. الأخذ بقياس الأولى دون قياس الشمول والتشبيه. يعني حاسس ان في بعض الاخوه الكلام تقيل عليها شويه. لو في حد عنده اي مداخله يتفضل. ولكن انا عايز هذه النقاط تدون عندكم ثم تحفظ ان شاء الله، لان انا هحتاج اليها حينما ندخل الى الكتاب. الاخذ بالقياس الاول. قلنا ان الاقيسه ثلاثه. قياس الشمول وقياس التشبيه. معنى قياس الشمول أن تضع قاعدة يندرج تحتها كل أفراد القاعدة التي تتكلم عنها، فتقول البصر فكل المخلوقات تبصر أم لا، فأنا أضع قياس شمولي. طيب القدمين أضع قاعدة أن كل المخلوقات لها إيه؟ قدمين. طب أضع قاعدة أن المخلوقات كلها خلقت من ماء، دي كلها اسمها قياس ايه؟ شمول. اما قياس التشبيه فانا اتي بمثال لاوضح عليه امر اقول. يعني مثلا اقول محمد له يد كيدي هذا، ده اسمه قياس ايه؟ تشبيه. بتشبه ايدك بايد محمد او بايد احمد، تمام؟ ده اسمه قياس تشبيه. اما قياس الاولى طبعا، وهؤلاء الفرق المبتدعة استخدموا هذين القياسين في صفات الله تبارك وتعالى، فوضع الله تبارك وتعالى في قاعدة واحدة مع خلقه. وضع الله تبارك وتعالى في صفاته في قاعدة واحدة مع خلقه. الله له صفات كصفات البشر، يجلس على عرش كما يعلو الإنسان هكذا، ويجلس كما يشبه هذا التشبيه. أو أن الله عز وجل له بصر كبصرنا أو يد كيدنا، فهذا يعني محال على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يثبت صفاته ثم بعد ذلك يضع لك قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما القياس الأول الذي واجه به أهل السنة والجماعة الفرق الضالة، قالوا بأن معناه إن كل كمال ثبت للمخلوق الخالق أولى به، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أولى به. يعني كل شيء بتثبته كامل عند الإنسان، الإنسان متكلم أم لا؟ طيب الأكمل في الكلام الإنسان أم الله؟ لا تضع الله تبارك وتعالى في قياس واحد مع خلقه، يبقى الله أولى منه أم لا؟ الله أولى وليس له في صفاته شبيه سبحانه وتعالى، فما ثبت للمخلوق من صفات الكمال الخالق أولى من هذا المخلوق. الأمر التاسع من خصائص أهل السنة والجماعة موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها منذ قليل، ده من قواعد أهل السنة والجماعة. صحيح المنقول يعني القرآن والسنة اللي هو النقل لصريح المعقول. القضية في قضية العقل أمام الشرع أن عقول البشر غير متساوية، غير متساوية مع بعضها البعض، هناك فروق كثيرة في الذكاء تماما كوجوه البشر وأحجامهم وأصواتهم وغير ذلك، هم مختلفون في هذا، فكيف يتفقون على عقل واحد؟ فما هو قبيح عند رجل حسن عند الآخر، وما هو عظيم عند قوم أو ملة من الملل أو قبيح عند ملة أخرى. وإذا أردت أن تعرف انظر مثلا إلى النواحي الاجتماعية عند أهل الصين، يأكلون الحيوانات، يأكلون الثعابين، يأكلون الصراصير، يأكلون لحوم البشر، هذا بالنسبة لهم قبيح أي حسن. من الذي حسن لهم هذا؟ عقولهم حسنت لهم هذا. طيب تعال عندنا عند العرب، هل يعقل أن يأكل الرجل يعني كلبا أو أن يأتي بصرصار فيأكليه؟ ده معقول عنده؟ ده غير معقول عنده، فهو بالنسبة له قبيح. فما كان قبيحا مثلا في بلاد الصين فهو عندنا حسن، وما كان عندهم حسن فهو عندنا قبيح. كذلك لو ذهبت مثلا إلى الأمم الإفريقية أو ذهبت إلى الأمريكتين أو إلى أوروبا ستجد أن هناك فروق بين هذه المجتمعات. فكيف إذا للعقل الإنساني، كيف للعقل الإنساني أن يوضع في كفة أمام الأدلة الشرعية التي نطق بها رب العالمين وتكلم بها؟ إزاي؟ بل أصحاب البدع والمناهج العقلية يزنون العقل ويثقلونه ويقدمونه على النقل أيضا رغم هذه الفروق الكبيرة وهذه الأمور الشاسعة العظيمة. ولو أن إنسان دخل في مسألة من مسائل الشرع واستطاع أن يدرسها وأن يفهمها فلم يتيسر له ذلك وثقلت عليه وصار عقله ما بيستوعبش هذه المسألة، مش قادر يفهم هذه المسألة، كمسألة مثلا إن ملك كما قلت من قبل جه إلى موسى، موسى يعني فقى له عين، مش قادر يفهم هذه المسألة، مش قادر. أو مثلا واحد مش قادر يفهم حديث الذباب، إذا وقع الذباب في نعله، هل يا ترى العيب والخلل في الدليل أم العيب والخلل في العقل؟ ابن القيم يؤكد أن العيب هو في العقل ليس في الدليل، لأنه كلما كان الدليل عظيما، لما يكون الدليل كبير وعظيم يعجز العقل عن إدراكه ولا يفهمه إلا كبار العلماء والأذكياء. وزي تجد هناك علماء كابن القيم له استنتاجات واستنباطات في كثير من المسائل ما فيش حد غيره جابه، وذلك لذكائه وفطنته. فصحيح الموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. وقلنا ان شيخ الاسلام له كتاب في 10 مجلدات في هذا الباب، يقول رحمه الله في هذا الكتاب: والمنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح. المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ما تنازع فيه الناس فوجدت ما خالف النصوص الصريحة شبهات فاسدة. يعني بعد اطلاع رحمه الله على ما خالف فيه العقل النقل وجدت أنها شبهات مطلقة. يعني كل الذين يعني جاءوا وقالوا وردوا الشرع بالعقل هذه بالنسبة لهم كانت شبهات ما استطاعوا أن يفهموا شرع الله تبارك وتعالى. الأمر العاشر من خصائص أهل السنة والجماعة إثبات العقيدة بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملا وتصديقا. إثبات العقيدة بخبر إيه؟ الواحد. أخذ مصطلح حديث ولا لسه؟ الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الرواية لا من ناحية القبول والرد تنقسم إلى قسمين: حديث متواتر وحديث أحد. لو جئنا إلى سلسلة الأحاديث فنقول حدثنا محمد عن أحمد عن إبراهيم عن خليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مش مفتش في عدالته، صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، الصحابي كذلك، لا نبحث في عدالته. من الذي أخذ عن هؤلاء الأربعة؟ طيب أولا مين اللي روى الحديث عن النبي؟ روى أربعة. طيب وفي الآخر رواه البخاري، نقبله أم لا؟ نقبله، ده اسمه خبر أحد. ممكن يكون في كل طبقة تجد إن رواه مثلا أبو هريرة وأنس بن مالك اثنين، وجه في الثاني رواه اثنين من التابعين، اثنين من بعد من بعدهم واثنين من بعدهم، ده برضه ما زال خبر أحد. إنما خبر التواتر إن كل سلسلة من هذه السلاسل كل رجل من هؤلاء يبقى معاه عدد في كل طبقة. يعني أنا أرويها أنا في طبقتي أنا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان رواه عن فلان مجموعة. طب الشرط اللي العلماء وضعوه إن يكون مجموعة يحيل تواترهم على الكسب في كل طبقة من طبقات السنة، ده اسمه الحديث المتواتر. جاء هؤلاء الكلاميين أو أصحاب المدارس العقلية وقالوا أننا نعمل بحديث متواتر في أمور العقيدة ولا نأخذ بأخبار الأحد. ومعلوم أن أكثر السنة أخبار أحد ولا متواترة؟ أكثرها أخبار أحد. فمن السنة والجماعة باب العقيدة والمسألة العقلية بخبر واحد، هذا بخلاف أصحاب الرأي أو الفرق الكلامية أنهم لا يقبلون، بل كثير منهم لا يقبل إلا بأخبار المتواترة فقط. ومنهم من يتساهل فيقول نأخذ بأخبار الآحاد في المسائل الأحكام الفقهية ولكن لا نأخذ بأخبار العقائد. وهذه القاعدة يعني أسقطت كثير من مسائل الفقه في مسائل القضاء ومسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات، أسقطوا جل الدين بهذه القاعدة، ولا زال هؤلاء موجودون إلى يومنا هذا على رؤوسهم عمائم ويتكلمون بهذه اللهجة القديمة ويردون كثيرا من مسائل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كشف العقيدة بحجة أنها ليست متغيرة. الأمر الحادي عشر، أريد أن يعني أسرع في هذا الباب، أن منهج أهل السنة والجماعة منهج وسط، منهج وسط بالنسبة لباقي الفرق، فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين الذين أفرطوا في التشبيه وشبهوا الله بخلقه، وبين الذين يعني أفرطوا في التنزيه وعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. فهذه السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط، فهم يثبتون المعاني ويفوضون الكيف إلى الله تبارك وتعالى. كذلك هم وسط في مسائل الإيمان، مسائل الإيمان بين الخوارج والمرجئة. الخوارج غلوا بشدة في تكفير المسلم بالمعاصي، يعني ساعة يرتكب كبيرة يخرج من الملة ويخللوه في النار، وكأنهم بينه وبين المسلمين طار وعداوة بغضاء. أما المرجئة فبالغوا في إثبات الإيمان وابتفوا بأن ينطق الإنسان قول الإيمان بلسانه ولا يضر بعد ذلك معصية، يفعل الكبائر ولا شيء يضر، فيستوي عندهم أكبر مجرم بأعظم رجل مؤمن. وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين، فهم يعني لا يخرجون المسلم بالذنب كما فعلت الخوارج، ولا يبرئون العاصي من الكبائر التي ارتكبها. وهذه يعني فيها تفصيلات أخرى وكثيرة في الكلام على المكفرة الذين يكفرون بالذنب من الخوارج قديما ولاحقا. وهم أيضا وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، فالقدرية يعني أجهدوا أنفسهم في نفي القدر وحملوا العبد كل المسؤولية وادعوا أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يحدث ولم يخلق فعل العبد، وهذا كله كلام باطل لترده الأدلة الشرعية. الله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما الجبرية فقد نفوا عن العبد المسؤولية تماما وقالوا إن العبد مجبر على فعل نفسه، كل شيء بيعمله ده واجب عليه ولا مش كتير يعمله. فناس بالغوا في نفي القدر وناس بالغوا في إثبات القدر. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، وهم أثبتوا القدر وأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن لم يخرج العبد عن مباشرة الفعل، فالله له مشيئة والعبد له مشيئة. الله عز وجل خلق الفعل في العبد، يعني خلق الفعل في العبد، خلق أفعال العباد. الله عز وجل خلق أفعالهم. تقول لي وكيف لي خلق الله فعلي وأنا إذا أفعل معصية بإرادة الله تبارك وتعالى؟ ليس شرطا. هذا الفعل الذي خلقه الله فيه هذا من أحد تكوينات خلقه، كالعين والأنف والرأس، فهذه موجودة فيه. أما الذي يباشر العمل بإرادته فلا، ولكن الجهاز بتاع الإرادة والفعل مين اللي خلقه؟ الله تبارك وتعالى. وعلم أنت تعمل كمان، فالذي يباشر الفعل مين؟ العبد. وإلا هل الله تبارك وتعالى يرضى من العبد أن يعصيه؟ هل يرضى منه أن يعصيه؟ فالعبد هو الذي يباشر العبد ولا مشيئة في فعله. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الخوارج الرافضة سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنوهم وبالغوا في لعنهم وكما تعلمون من فعلهم، كذلك الخوارج فعلوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. أما أهل السنة والجماعة فهم يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بمحبتهم كذلك ومحبة آل البيت. من أصول أهل السنة والجماعة أيضا إنصاف أهل السنة لمخالفيهم، يعني إذا خالفوا أنصفوا. فأهل السنة والجماعة أخذوا هذا المنهج من القرآن، أمر الله تبارك وتعالى بإنصاف الكافر ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فكانت هذه أولوية لمن خالفهم من المبتدعة والضلال. فإذا أنا كنت يعني أنصف الكافر مني فالمبتدع أول. شوف حتى هذا المنهج العظيم الأصيل يعني بهذه الطريقة حتى بينصف المخالف، حتى أن رجال الحديث لهم قواعد في من يروي من المبتدعة، يعني لهم أصول في هذا أنه إذا روى حديث في أصل بدعته يردوه، أما إذا كان الحديث ليس فيه إثبات بدعته فيأخذوا بينهم. هناك يعني رواة كثيرة تجدهم في كتب الجرح والتعديل، منهم من روي في التشيع ومنهم من روي أنه من الخوارج ومن الروافض ومن التصوف وغير ذلك، وكان منهم من قبل العلماء روايته. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة التبرؤ من البدع وأهلها، أنهم يتبرؤون من البدع، وهذا على أساس عقيدة أهل السنة والجماعة الولاء والبراء، فهو أصل أصيل من عقيدة أهل السنة والجماعة، والذي ينبني عليه معنى الحب في الله والبغض في الله. فأهل السنة والجماعة يوالون أولياء الله ويحبونهم ويعادون أعداء الله ويبغضونهم، وهذا هو الأصل الذي تكون عليه يعني قاعدة التبرؤ من البدعة وهي. فأظن أنك يعني جمعنا ما يقرب من 12 13 عنصر من خصائص أهل السنة والجماعة، وأرى أن نكتفي بهذا القدر لكي نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في بداية الكتاب. سيدنا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لشرح هذا الكتاب المبارك وأن يوفقنا لإتمامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويعلمنا. وأقولكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولاً.